أيها السادة، قد ينقل الميكروفون إليكم هذا الحديث الذي يدور بين الحاضرين هنا. الحاضرون الذين هم من كل المشارب، منهم من يرتدي الملابس البلدية، ومنهم من يرتدي الملابس الإفرنجية، من السيدات المحجبات اللائي لا يظهر من كل الجسد إلا إشارة إلى أن هناك عيونا خلف بعض الثقوب، ومنهن من يرتدي فساتين السهرة. والجميل حقا أن يجتمع هؤلاء جميعا على فن أم كلثوم. الهدية التي تقدمها إلينا أم كلثوم في هذا الفاصل الغنائي هي أغنية جديدة كتبها رامي ولحنها السنباطي. اختارت أم كلثوم عنوان هذه الأغنية دليل احتار، وتقول: ما بين بعدك وشوقي إليك، وبين قربك وخوفي عليك، دليل احتار وحيرني. تغيب عني وليلي طول، وفكري في هواك مشغول، أقول إمتى أنا وإنت هنتقابل مع الأيام، ولما القرب يجمعنا أفكر في زمان بعدك، وخاف يرجع يفرقنا، وقاسي الوجد من بعدك. وبين بعدك وشوقي إليك، وبين قربك وخوفي عليك، دليل احتار وحيرني. ويوم ألقاك قريب مني وأقول البعد تاه عني، أشوف عينك تراعيني وقلبي من لقاك فرحان، وأشوف بينك وبين عيني خيال البعد والحرمان، وخاف لا تفوت ليالينا وهيم في بحر أشجاني، وتتبدد أمانينا وقاسي البعد من تاني. أخاف في البعد توحشني، وأخاف في القرب تتركني، قريب مني تناجيني، وطيف بعدك يخايلني، بعيد عني تناديني، ومين يقدر يوصلني. لنا بصبر على بعدك لحد عيني ما تسلم، ولا بفرح في يوم قربك وخلي الفرحة تتكلم. يا ريتك حلم في جفوني، أنام والقاك وعيش وياك، وآخر طيف أشوف أنت. يا ريتك فجر في عيوني، أنام واصحى على فرحة، وأول صورة شوفها أنت، وبين صورتك وبين طيفك أعيش والقلب متهني. مش أفضل كل ما أشوفك أخاف ترجع تغيب عني، وأقول ما بين بعدك وشوقي إليك، وبين قربك وخوفي عليك، دليل احتار وحيرني. وبعد فقد انتهت أم كلثوم من أداء هذه الأغنية مع أعضاء الفرقة الموسيقية، والانتهاء من كل تفاصيلها وراء الستارة، وسلطت الآن على هذه الستارة الحمراء التي تهتز وتوشك أن تنفرج. وجلس الحاضرون في انتظار رؤية أم كلثوم والاستماع إلى الفاصل الغنائي الثاني. الحاضرون هنا لا يعلمون الباقة الغنائية الفنية التي ستقدمها أم كلثوم في هذا الفاصل، ولكنها تريد أن تخبر مستمعيها في مصر وفي البلاد العربية وفي جميع أنحاء العالم بهذه الأغنية التي تهديها إليهم. بعد أن سلطت الأضواء على الستارة، اتجهت الأنظار وبدأت الأصوات تخفت شيئا فشيئا، وحينما تظهر أم كلثوم يستطيع الإنسان أن يستمع إلى الهمسات، فالكل منصت إنصاتا تاما. كل امرئ من الحاضرين أعطى قلبه وأعطى روحه وإحساسه لهذه المعاني التي تنساب مع صوت أم كلثوم ومع موسيقى رياض السنباطي. جميل أيضا أيها السادة أن نرى في حفلات أم كلثوم إخواننا وأشقاءنا أبناء الأمة العربية من سوريا ومن لبنان، من اليمن، ومن المملكة العربية السعودية، ومن إخواننا وأشقائنا في السودان. أما السيدات المحجبات فأعتقد أنهن من اليمن. إنها ندوة جميلة فنية تجمعنا سويا في صعيد واحد وحول صوت واحد، صوت ينادي بالفن بالرقة وبالعذوبة. يصاحب أم كلثوم على العود محمد الأصبجي، أنون محمد عبد الصالح، على الكمان أحمد الحفناوي، نجيب رزق الله، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، عز الدين حسني، أحمد العريان، كريم حلمي، على الشلو محمود الحفناوي وحسان كمال، على الإيقاع إبراهيم عفيفي. أمام الستارة وضعت الإذاعة المصرية أسلاكها واثنين من الميكروفونات الحساسة لكي تنقل حفلة أم كلثوم. وهذا المسرح البسيط الأنيق يضم أكثر من 500 حاضر، كما قلت لكم، من مختلف الطبقات ومن مختلف المشارب. منهم من يجلس في البناوير، ومنهم في الألواج، ومنهم في الطابق العلوي. أما الصالة فهي ممتلئة بالحاضرين. في الصف الأول يجلس الأستاذ أحمد رامي يتحدث مع زميل له، وفي الجزء الثاني يجلس الأستاذ صلاح عامر وكيل الإذاعة. أما في الناحية المواجهة للوج الإذاعة فيجلس السيد مدير الإذاعة والسيد مدير عام مصلحة الاستعلامات. حضر إلى هذا المكان بعض الملحنين وبعض المطربين ينصتون إلى أداء أم كلثوم ويطربون لصوت أم كلثوم. أستطيع من مكاني هذا أن أرى بعض أعضاء الفرقة الموسيقية ومعهم السيدة أم كلثوم تتحدث وتنصت إلى كل آلة موسيقية، بينما يحاول الفنان العازف أن يضبط هذه الآلات حسب الأنغام المختلفة. لم تضع أم كلثوم في جيدها أي شيء من الحلي، أبت أن تحليها بشيء إلا بهذه الحنجرة الذهبية التي ينساب منها هذا الصوت الرقيق الحنون الذي ينقله إليكم الآن ميكروفون الإذاعة المصرية. سيداتي وسادتي، أم كلثوم وهي تغني قد لا أستطيع أن أصفها إليكم، إنها تسيطر على كل شيء. إنها تقترب من ميكروفون الإذاعة وتبتعد عنه حسب قوة الصوت وحسب طبقاته. إنها تعلم تماما مكانها من الميكروفون، وهي في الوقت نفسه صورة حية للانفعالات والإحساسات الرقيقة المرهفة. قد تشير إلى الفرقة الموسيقية إشارة خفيفة تدل على معاني مختلفة. إنها تسيطر حتى على الفرقة الموسيقية أثناء الأداء، وهي في أدائها وفي غنائها وفي رقتها وفي عذوبتها تمتلك الأحاسيس، وهي تقدم صورة فنية رائعة، صورة تنبعث من القاهرة وتغذي إحساسات المستمعين. سواء في مصر أو في البلاد العربية أو في السودان الشقيق أو في البلاد التي تتحدث العربية. وانفردت الستارة الآن، وحي الحاضرون أم كلثوم، واستعدت الفرقة الموسيقية، وسنستمع الآن إلى أغنية دليل احتار. بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك دليلي احتار تغيب عني وليلي طول وفكري في هواك مشغول تغيب عني وليلي طول وفكري في هواك مشغول تغيب عني وليلي طول وفكري في هواك مشغول أقول أنت أنا وأنت هنتقابل نتقابل مع الأيام أقول أنت أنا وأنت هنتقابل نتقابل مع الأيام أقول أنت أنا وأنت هنتقابل بين قربك وخوفي عليك دليلي وخوفي عليك ما بين بعدك وشوقي إليك. وخوفي عليك ما بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك دليلي احتار يغيب عني وليلي طول وفكري في هواك مشغول يغيب عني وليلي طول وفكري في هواك مشغول تغيب عني وليلي طول وفكري في هواك مشغول أقول أنت أنا وأنت هنتقابل نتقابل مع الأيام أقول أنت أنا وأنت هنتقابل بين قربك وخوفي عليك ما بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك دليلي احتار بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك. ما بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك. ما بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك. دليلي مشوق Thank you. Oh,

I'm وعيش وياك وآخر ضيف أشوف اخافك اخاف ترجع تاني وعلي مش افضل كل أيها السادة، دليل احتار. هل أصف لكم أم كلثوم وهي تعتصر من فنها ومن إحساساتها ومن آياتها الفنية لكي تسكب هذه الكاسات الجميلة، كاسات الغناء التي نقلها إليكم ميكروفون الإذاعة، وهي تأخذنا من معنى إلى معنى ومن صورة إلى صورة في هذه الدرة الجديدة دليل احتار؟ أم أصف لكم جمهور أم كلثوم وهو يتجاوب معها وينتفض من مقاعده ليحييها كلما جاءت عند فقرة أو كلما رددت فقرة؟ دليلي في هذا وفي ذاك في هذه الدرة الغنائية زميلي المهندس الذي يجلس إلى أجهزة الإذاعة، إنه يضغط على مفتاح الصوت كلما ظهر هذا التصفيق الحاد الذي تلتهب به أكف الجماهير الحاضرة لكي يقفل هذا المفتاح. إنه تجاوب لم أرى مثله من جمهور إلى فنان، إلى الفنان الكبير، إلى أم كلثوم. أيها السادة، استمعتم إلى هذه الدرة الجديدة دليل احتار، كتبها أحمد رامي ولحنها رياض الصنباطي. أسدلت الستارة 7 مرات ثم انفرجت مرة أخرى حينما جاء الناس جميعا من آخر هذا المسرح لتحية أم كلثوم بعد أن قدمت لهم هدية الموسم الغنائية. سنلتقي بأم كلثوم مرة أخرى بعد أن نقضي فترة في استوديوهات الإذاعة، فإلى هناك.